فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وقد انتهينا من هذا الشطر، والكلام عن الشطر الثاني أو الكلمة الثانية، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهنا يعني نقف يعني وقفة مع الإمام ابن قيم الجوزية والإيه والصلاة إخواني الكرام، والإيه إخواني والصلاة. فبداية لابد أن ندرك ولا بد أن نعي، لابد أن ندرك ولا بد أن نعي، في لابد أن ندرك ولا بد أن نعي إيه الصلاة يا إخواني الكرام، يعني إيه المقصود هنا بالصلاة. فالإمام ابن القيم بيقول كما يقولون يعني لا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال ومحك أحوال إخواني الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي ميزان أحوال السالكين، ورحمة الله المهداة يعني إلى عباده، رحمة الله المهداة، الصلاة رحمة الله المهداة إخواني الكرام إلى رحمة الله المهداة، إلى رحمة الله الإيه المهداة إخواني الكرام، رحمة الله المهداة، رحمة الله الإيه المهداة، رحمة إلى عباده الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداهم إليهم إخواني، وأهداهم وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين، رحمة بهم وإكراما لهم. لماذا؟ لينالوا بها شرف، لينالوا بها شرف كرامته، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين، يعني واضح إخواني، وأعظمها، وهو إقباله على ربه سبحانه وتعالى وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه وانصرافه حال قيامه له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه وتعالى، يعني حتى تقع الوجه. ومن هنا لابد أن نقف ولابد أن نعي أن الله عز وجل امتحن عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه، من داخل فيه اقتضت رحمة الله عز وجل إخواني الكرام به، اقتضت تمام رحمته به إخواني الكرام، يعني اقتضت رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له المأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، يعني واضح، ودعاه إليها كل يوم من 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد، يعني الذي قد يعني لهذا العبد يا إخواني لهذا العبد يعني واضح لهذا العبد إخواني الكرام لهذا العبد لهذا العبد يعني جاء فيها منفعة يعني واضح لهذا العبد إخواني الكرام لهذا العبد إخواني الكرام يعني الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة الصلاة ليست في اللون الآخر لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعاله من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه مكفرا لمذنوب لمذموم كان يكرهه بإزائه ويسيبه عليه نورا خاصا. فإن الصلاة نور، فإن الصلاة إخواني الكرام نور وقوة في قلبه وجوارحه وسعة في رزقه ومحبة في العباد له. وإن الملائكة لتفرح، يعني الملائكة لتفرح، وكذلك بقاع الأرض كذلك، يعني وجبالها وأشجارها وأنهارها إخواني الكرام، يعني تفرح يعني بمن بالعبد تكون له نورا وثوابا خاصا يوم القيامة، فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه، فيصدر المدعو يعني من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه بخلع القبول وأغناه، وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسقم ما ناله، يعني من ناحية القلبية، يعني واضح مهما كان عندك أموال، مهما كان عندك مناصب، مهما كان عندك ترندات وشهرة، مهما حتى لو كنت انت مين، يعني سلطان ملك في الدنيا، يعني انت يعني تحتاج الى غنى، تحتاج الى يعني الى شبع، يعني فهذه الصلاة يعني فيها خلع، يعني يخلع الله عز وجل على عبده في الصلاة بخلع القبول وبخلع الغنى، يعني وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة الصلاة يعني قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسقم ما ناله، يعني فصبر عنده وخرج من الصلاة وقد أغناه وأعطاه من الطعام النافع الشافي يعني والشراب واللباس والتحف ما يغنيه في هذه الدنيا، لكن من يعيش تلك الحياة الطيبة في تلك الصلاة، يعني واضح إخواني. ولما كانت الجدوب يعني متتابعة على القلوب، يعني مهما كنت في جدوب، يعني أرض جدباء، أرض القلب في الحقيقة تحتاج إلى أن تروى وتتغذى من أين؟ الصلاة، يعني واضح. ولما كانت الجدوب إخواني الكرام ولما كانت الجدوب يعني متتابعة على القلوب، يعني وقحط النفوس متواليا عليها، يعني جدد له الدعوة إلى هذه المأدوة، يعني وقتا بعد وقت، يعني وقتا بعد وقت، يعني وقتا بعد وقت، يعني رحمة منه بمين؟ بعبده، يعني فلا يزال مستسقيا، يعني طالبا إلى من بيده غيث القلوب، يعني وسقيها مستمطرا سحائب رحمته لئلا يعني ييبس القلب، يعني ما أنبتته له تلك الرحمة من نبات الإيمان من نبات الإيمان وكذا الإحسان وعش به وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، فلا زال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما لرحمات الله عز وجل، لرحمات الله عز وجل. يعني يشكو إلى ربه، يشكو إلى ربه، يا سلام، يعني جدبه وقحطه وضرورته يعني إلى سقيا رحمة الله يعني وغيث بره يعني. فهذا دأب العبد أيام حياته، ده العمر، ده الرحلة المباركة، ده الهجرة إلى الله وإلى الرسول، ده السفر، يعني مدة العمر، مدة الأنفاس. انتبه أخي الكريم، يعني فالقحط الذي ينزل بالقلب هو إيه يا إخواني الكرام؟ القحط الذي ينزل بالقلب هو ماذا إخواني الكرام؟ القحط الذي ينزل بالقلب هو إيه يا إخواني؟ خلي بالك، يعني انتبه يا أخي الكريم والله العظيم، يعني أمر يعني صعب جدا. القحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، يعني هو الغفلة، فالغفلة هي قحط القلوب. يعني شوف احنا عايشين في غفلات ايه، وعندنا قحط شديد جدا. انا بتضايق كل شوي وبتنرفز وبحمل هموم جامدة جدا، طب ما هو، طب ما الصلاة اهي فيها ايه؟ فالقحط، هذا القحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل على القلوب كالمطر المتدارك، المتدارك ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، واضح؟ يعني فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته وقلة وكثرة. فإذا تمكنت الغفلة يا إخواني الكرام، إذا تمكنت الغفلة يا إخواني منه واستحكمت، يعني إذا تمكنت الغفلة واستحكمت أيها الإخوة الكرام، أرض القلب يعني صارت أرض القلب خرابا، ميتة، يعني وسنته جرداء يابسة، يعني ما فيش ثمار، ما فيش حصاد، يروح يحصد ما يلاقيش حاجة، يلاقي خراب يا إخواني الكرام. وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب، يعني كالسمائم، يعني واضح إخواني يعني كالسمائم، يعني السمائم اللي هي الريح الحارة، كالسمائم الريح الحارة إخواني، يعني فتصير أرضه، أرض قلبه بورا، يعني مع الغفلة أرض بور، يعني بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها الإيمانية. يا إخواني الكرام، لابد أن نعي، لابد يعني أن ندرك أيها الإخوة الكرام، مسألة صعبة جدا في ظل الأجواء التي نعيشها، أجواء البعد وأجواء تكفيف المنابع القائمة على المستوى العالم يا إخواني الكرام، تكفيف المنابع الإيمانية وإعلاء الشهوات يا إخواني، ويعني الترويج للمعاصي بأنواعها وأشكالها المتعددة والمختلفة بكل الطرق وبكل الأسباب، يعني فأصبح الغفلة أحاطت بنا من كل جانب، والجدب القلبي يا إخواني، والسمائم، يعني السمائم، حتى السمائم، يعني الريح الساخنة، فصارت الأرض بورا، يعني إخواني صارت الأرض إيه؟ الأرض بورا، الريح الحارة، صارت الأرض بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني اهتزت الأرض، يعني اهتزت الأرض، ما يكون عندك أرض كده عطشانة قوي تقوم تبقى بشقاقة كده، يعني أول ما الأرض المية تجيلها تسمع لها صوت، احنا كنا نسمع كده واحنا صغيرين، يعني ايه تسمع لها صوت، والمية جاية كده نازلة كده متدرجة كده، يعني نازلة بحدنية كده على الأرض، والشقوق الموجودة عمالة ايه أكنها بتطلع صوت وهي بتشرب، صحيح احنا شفنا كده